عود يدري من ينزلني في ينزا عود يدري من سوق يا لويزا زورة الاثنين سوق يا لويزا زورة الاثنين رفقت علات الطبق اكسيين تنوذ الخلات الحق الاثنين رفقت علات الطبق اكسيين تنوذ الخلات الحق الاثنين تكشم على قهوة تقيم في الطبلة تقيم في الطبلة بلا الدمون تكشم غلق هوا تقم في الطبلة تقم في الطبلة من الدمون ينزلني في ينزا موغد يدري من ينزلني في ينزا موغد يدري من سوق يا لويزا زور الغدناين سوق يا لويزا زور الغدناين الحال توفات السبا يحتميت الحال توفات السبا تلساد سروال وتضقر الجبا تلساد سروال وتضقر الجبا أرقاز سيموت أرقاز سيموت أرقاز سيموت هاتدن النوبة أرقاز سيموت أرقاز سيموت هاتدن النوبة ينزلني في ينزا موغد يدري من ينزلني في ينزا موغد يدري من سوق يا لويزا زورة الاثنين سوق يا لويزا زورة الاثنين تبغض الشعريس السيبيلي زيت تبغض الشعريس ميموسة يزين قد يروي العقليس ميموسة يزين قد يروي العقليس البارلي فرنسي البارلي فرنسي البارلي فرنسي فنكر يقول صليس البارلي فرنسي البارلي فرنسي البارلي فرنسي خلني فرنسيس ينزلني في ينزا موغد يدري من ينزلني في ينزا موغد يدري من سوق يا لويزا زور الغدناين سوق يا لويزا زور الغدناين ينزلني في ينزا موغد يدري من ينزلني في ينزا موغد يدري من سوق يا لويزا زور الاثنين سوق يا لويزا زور الاثنين